السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا، اللهم فقهنا بدينك، وانفعنا بما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما. أما بعد، فدرسنا سيكون في رياض الصالحين، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، فيقول الإمام الحافظ أبو زكريا يحيى بن شرف النووي غفر الله له لشيخنا والمسلمين أجمعين، يقول في كتابه رياض الصالحين في باب الغضب إذا انتهكت حرمات الشرع والانتصار لدين الله تعالى، قال: وعنها رضي الله عنها أن قريشا أهمهم شأن المرأة المخزومية التي سرقت، فقالوا: من يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالوا: من يجتري عليه إلا أسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكلمه أسامة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتشفع في حد من حدود الله تعالى؟ ثم قام فاختطب، ثم قال: إنما أهلك الذين من كان قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. وأيم الله، لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. متفق عليه. هذا الحديث كما سمعنا أن النبي عليه الصلاة والسلام تأثر غضبا لله ولحرماته حينما تقدم أسامة رضي الله عنه اجتهادا منه، وظنا أن ذلك جائز وأنه لن يؤثر على النبي عليه الصلاة والسلام، حيث أنه طلب منه أن يضع الحد وهو قطع السرقة عن المرأة المخصومية، لما أنه شق على أهلها وقبيلتها أن تقطع يدها، لأن في ذلك تشويها لها ولسمعتهم. ولكن النبي عليه الصلاة والسلام لا يخاف في الله لومة لائم، وهذا هو الشرع، وهذا هو الحق والعدل. فإنه صلى الله عليه وسلم كما علمنا لا يغضب إلا لله، ولا ينتقم إلا لله، فلا يغضب لنفسه ولا ينتقم لنفسه. فلذلك أنكر على أسامة رضي الله عنه وقال: أتشفع في حد من حدود الله؟ لأنه جاء في حديث آخر: إذا بلغت الحدود السلطان فلعن الله الشافع والمشفع. حدود إذا بلغت الحاكم فلا شفعة فيها ولا شفاعة، بل يجب إقامتها طبق ما كان في الكتاب والسنة. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام في خطبته للإنكار عليهم وموعظتهم: إنما أهلك من كان قبلكم، يعني من الأمم، أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، يعني لا يقيموا عليه الحد ولا يعاقبوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. فهذا خلاف العدل الذي أمر الله به عز وجل. قد قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما، فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا وتعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. ثم ضرب لهم مثلا بأحب أولاده إليه عليه الصلاة والسلام فاطمة، وحاشاها أن تسرق، لكن من أجل إقناع الناس وبيان الحق والعدل الذي يجب. قالوا: أيم الله، يعني يحلف وأنه مصدق عليه الصلاة والسلام بدون يمين، ولكن من باب التأكيد والردع والزجر لمن حدثته نفسه أن يتهاون في شيء من حدود الله، سواء حاكما أو محكوم. وأيم الله، لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. فهذا هو العدل الذي قامت عليه السماوات والأرض. أما إذا كنا نجامل ونداهن ونفرق بين الناس في إقامة الحدود أو الأمر المعروف النهي عن المنكر فإن هذا لا يدل على خير، فالواجب أن نخاف الله ولا نخاف في الله لومة لائم، وأن نراعي حدود الله وشرعه وأن نقيمه على الجميع، لا ننظر إلى فقير لفقره ولا لغني لغناه ولا شريف ولا وضيع، فكلهم بالحق سواء، كما قال أبو بكر رضي الله عنه في أول خطبة خطبها لما تولى الخلافة، قال رضي الله عنه: القوي فيكم عندي ضعيف حتى آخذ الحق منه، والضعيف منكم عندي قوي حتى آخذ الحق له، فإن استقمت فأعينوني وإن اعوججت فأقيموني. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن أنس رضي الله عنه أنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في القبلة فشق ذلك عليه حتى رؤي في وجهه، فقام فحكه بيده فقال: إن أحدكم إذا قام في صلاته فإنه يناجي ربه، وإن ربه بينه وبين القبلة، فلا يبزقن أحدكم قبل القبلة ولكن عن يساره أو تحت قدمه. ثم أخذ طرف ردائه فبصق فيه ثم رد بعضه على بعض فقال: أو يفعل هكذا. متفق عليه. قال النووي: والأمر بالبصاق عن يساره أو تحت قدمه هو فيما إذا كان في غير المسجد، فأما في المسجد فلا يبصق إلا في ثوبه. نعم، هذا الحديث يدل أيضا على غضبه عليه الصلاة والسلام وتأثره من أجل الله، فإنه كما جاء في حديث آخر أنه لما عرضت عليه خطايا أمته رأى من جملتها النخاعة تكون في المسجد فلا تدفن، وذلك يدل على عظم شأن المساجد عند الله، لأنها بيوت الله وهي أشرف بقاع الأرض عند الله. وكما أخبر عليه الصلاة والسلام أن الإنسان إذا قام يصلي إنما يقوم بين عيني الرحمن بين يدي ربه، فلا يبصق أمام وجهه، لأن ذلك ليس من الأدب ولا من التعظيم لله، بل هو من سوء الأدب والجهل في حق الله. فأما إذا كان في الصلاة فإنه يبصق في ثوبه أو في منديله أو في أي شيء يقي به المسجد، وأما في خارج المسجد فإنه إذا أراد أن يبصق في الأرض فيكون عن يساره أو تحت قدمه. ثم أنه حك هذا البصاق، وفي بعض الروايات أيضا أنه طلب زعفران فلطخه مكانه. هذا مما يدل على غضبه لله وتأثره من أجل الله، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وهكذا لو سمع شيئا لا يليق بالله عز وجل وفي أسمائه وصفاته فإنه يغضب ويغار ويتأثر وينكر ويسبح ويكبر تعظيما لله، كما مر علينا في حديث أبي واقد الليثي لما قالوا: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، يعني اجعل لنا سدرة نتبرك بها كما أن المشركين سدرة يتبركون بها، جهلا منهم لأنهم أسلموا جدد ولا يعلمون أن ذلك منافيا للتوحيد. فقال عليه الصلاة والسلام معظما لله ومنكرا عليهم ومنبها لهم أن ذلك لا يليق: الله أكبر الله أكبر، إنها السنن، يعني سلكتم سنن من كان قبلكم من اليهود والنصارى، فإن اليهود ما عبروا مع موسى وقد أنجاهم الله ومر على قوم يعبدون الأصنام قالوا لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال: إنكم قوم تجهلون. وكذلك لما قال الأعرابي: هلكت الأموال وانقطعت السبل وجاع العيال ونهكت الأنفس، فادع لنا ربك استسق لنا ربك فإنا نستشفع بالله عليك وبك على الله، غضب وتغير وأنكر عليه فقال: سبحان الله سبحان الله، فما زال يسبح حتى ظهر ذلك على وجوه أصحابه، يعني تأثرا له عليه الصلاة والسلام، لأنه اشتد غضبه حيث أنه قال نستشفع بالله عليك، وهذا خلاف ما يجب لله من التعظيم والتقديس والإجلال. ثم أنكر عليه وبين له وقال ويحك، أتدري ما الله؟ إن شأن الله عظيم، فإنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه. وهكذا صلى الله عليه وسلم، فإنه لا يغضب إلا لله، ويغار إذا انتهكت حرمات الله، يغضب يرتفع صوته ويعاقب ويؤدب ويردع من تجاوز الحدود وارتكب الحرمات. وهكذا يجب المؤمن، هكذا يجب على المؤمن أن يكون غيورا لله على حرماته، فإنه كما قال عليه الصلاة والسلام لما قال سعد إني لو رأيت رجلا مع امرأتي فإني لا أنتظر أن آتي بشهود يشهدون بل أبادره بالسيف، فقال عليه الصلاة والسلام رأيتم غيرة سعد؟ فإني والله أغير منه، الله أغير مني، يعني على الحرمات. وقال في الحديث الآخر فإنه لا أحد أغير من الله، فإنه لا يرضى أن يزني عبده أو تزني أمته أو يسرق عبده أو تسرق أمته. فإذا علينا أن نقتدي به عليه الصلاة والسلام، ونغضب لله فنأمر بالمعروف وننهى عن المنكر ونحافظ على حدود الله وحرماته، فإنه لا أحد أغير من الله كما قال عليه الصلاة والسلام، وقد حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن. نعم. قال الإمام النووي: باب أمر ولاة الأمور بالرفق برعاياهم ونصيحتهم والشفقة عليهم والنهي عن غشهم والتشديد عليهم وإهمال مصالحهم والغفلة عنهم وعن حوائجهم. قال الله تعالى: واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. وقال: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. نعم، الرب عز وجل يأمر عباده بالتواضع ولين الجانب، وأن يكون من له سلطة أو ولاية أن يكون متواضعا رحيما بمن تحت يده. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فإنه من العدل والإنصاف أن يكون الولي أو الوالي أو من له سلطة ومن له كلمة ألا يستعمل سلطته وإمارته، يستعملها جبروتا وقوة وتسلطا على عباد الله. فإن الله عز وجل رفيق يحب الرفق، رحيم يحب الرحمة، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. وقد جاء في الحديث: اللهم من وليته أمرا من أمتي فرفق بهم فارفق به، ومن وليته أمرا من أمتي فشق عليهم فاشقق عليه. فقد أوصى بهم عليه الصلاة والسلام، وكما أوصى بالضعفاء والنساء ومن هو على شاكلتهم وبالخدم ونحو ذلك، كل من يستحقون ويستجيبون الرحمة والعطف واللين أوصى بهم عليه الصلاة والسلام. استوصوا بالنساء خيرا فإنهن عوان عندكم، وقال: إنما يرحم الله من عباده الرحماء. ولكن أيضا مع ذلك، مع النصح لهم والقيام على مصالحهم وشؤونهم والسهر على أمنهم وما يصلح شأنهم، فإنه أيضا يجب إقامة الحدود والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأن يقال للمحسن أحسنت وللمسيء أسأت من غير تفريق بين الناس. يعني لا ننظر إلى غني أو فقير أو شريف أو وضيع، بل نقيم العدل كما أمر الله عز وجل: وإذا قلتم فاعدلوا، حتى في الكلام. ولذلك لما قال ذلك الخارجي الأعرابي الجافي الغليظ للرسول عليه الصلاة والسلام: اعدل يا محمد. قال: ويحك، من يعدل إذا لم أعدل؟ وكان عليه الصلاة والسلام أعدل الناس فيما بين أهله وفي الرعية في الأمة عليه الصلاة والسلام. ولا تأخذه في الله لومة لائم، لكنه بالمؤمنين رؤوف رحيم. نعم. قال عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، الإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته، وكلكم راع ومسؤول عن رعيته. متفق عليه. نعم، مسؤول أمام الله، هو الذي سيحاسبك ويجازيك إن أحسنت أثابك، وإن قصرت فلا تلومن إلى نفسك. فكل إنسان راع فيما استرعاه الله عليه. الرجل راعي وهو مسؤول عن رعيته، زوجته وأولاده ومن تحت يده، والمرأة راعية كذلك في أولادها وفي مال زوجها وفي كل ما كلفت به. فكل إنسان راع مسؤول عن رعيته التي كلف بها، وأمين مسؤول عن أمانته. ولذلك افتتح الحديث واختتمه بقوله: كلكم راع وكل راع مسؤول عن رعيته. فاحذر أن تقدم على الله وأنت خائن لرعيتك، أهلك ومن تحت يدك من عمال أو موظفين أو طلاب أو غير ذلك. وكل إنسان يحاسب نفسه قبل أن يحاسب، وأولادك هم أهم من يجب عليك أن تقوم عليهم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. تربية والتوجيه والأمر والنهي والتأديب هذا من الرعاية ومن واجب الولاية، فلا تتقاعس عن أداء الأمانة التي أنيطت بك، فأنت مسؤول أمام الله، مسؤول عن كل ما كلفت به. فليكن الإنسان على حذر من التقصير فيما ائتمن عليه واسترعي عليه، وكل إنسان بما يخصه، كل إنسان بما كلف به، فليس أحد منا معفى عما كلف به وما كان مسؤولا عنه من أهل أو غيرهم. يوم تنشر الدواوين ويحضر الشهود والله خير الشاهدين، فهو لا يخفى عليه خافية. فحاسب نفسك وأحسن في رعيتك. نعم. قال عن أبي يعلى معقل بن يسار رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد يسترعيه الله رعيته يموت يوم يموت هو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. متفق عليه. وفي رواية: فلم يحطها بنصحه لم يجد رائحة الجنة. وفي رواية لمسلم: ما من أمير يلي أمور المسلمين ثم لا يجهد لهم وينصح لهم إلا لم يدخل معهم الجنة. هذه هي النتيجة وهذه هي الثمرة. إن أحسنت في رعايتك وأديت أمانتك فزت عند الله، فإنه في الحديث: من السبعة الذين يظلهم الله تحت ظل عرشه وما لا ظل إلا ظله إمام عادل. لأن المقسطون وهم العادلون في أهليهم وفيما ولوا على منابر من نور يوم القيامة. وأما من يقصر ويهمل رعيته فكما سمعتم، إذا مات وهو غاش لرعيته فإنه لا يدخل معهم الجنة. وقد جاء في الحديث: خير أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم ويصلون عليكم وتصلون عليهم، يعني يدعون لكم وتدعون لهم، وشر أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم ويلعنونكم وتلعنونهم. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في بيتي هذا: اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه، ومن ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، كلما هلك نبي خلفه نبي، وإنه لا نبي بعدي، وسيكون بعدي خلفاء فيكثرون. قالوا: يا رسول الله، فما تأمرنا؟ قال: أوفوا ببيعة الأول فالأول، ثم أعطوهم حقهم، واسألوا الله الذي لكم، فإن الله سائلهم عما استرعاهم. متفق عليه. نعم، يعني أنتم أيها الرعية اسمعوا وأطيعوا، كما في الحديث لما قالوا: أوصنا يا رسول الله، قال: أوصيكم بالسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. وأخبر عليه الصلاة والسلام أنه سيكون أمراء تعرفون وتنكرون منهم، فقالوا: يا رسول الله، فلا ننابذهم بالسيف؟ قال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة، لا، ما أقاموا فيكم الصلاة، يصلون لكم، فإن أحسنوا فلكم ولهم، وإن أساءوا فلكم عليه. وأمر عليه الصلاة والسلام بالسمع والطاعة، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك، لأن الله عز وجل سائلهم عنك وآخذ حقك لو جاء منهم التقصير، وأما إن جاء منك التقصير فكذلك، فعليك السمع والطاعة والامتثال إلا في معصية الله، فإن أمروك بمعصية الله فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. ويروى عن عمر رضي الله عنه أنه قال: والله إني لأخشى لو عثرت بغلة في العراق لخفت أن يحاسبني الله عليها، لما لم تعبد لها الطريق يا عمر. وكذلك كان رضي الله عنه يتحسس في الليل عن أحوال الرعية، تسمع، ربما علم أن أحدا عليه نقص أو قصور، كل ذلك حرصا منه رضي الله عنه على العدل وإعطاء كل ذي حق حقه. فالواجب بين الراعي والرعية التناصح والإحسان فيما بيننا، يدعونا لولاة الأمر بالصلاح والتوفيق، وعليهم السمع والطاعة، وكذلك هو واجب عليه الإحسان والعدل وإقامة الحدود ونشر العلم والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. يقول أحد الأئمة وأظنه أحمد رحمه الله: لو علمت أن لي دعوة مستجابة لصرفتها للسلطان، يعني دعوت الله أن يصلحه، يعني يدعو للسلطان، لأن صلاح الراعي من صلاح الرعية، إذا صلح الراعي فالغالب صلحت الرعية، لأنه سيحملهم على ما هو عليه من إقامة العدل والمحافظة على أوامر الله واجتناب المنكرات. فإذا الواجب بين الراعي والرعية التعاون على البر والتقوى، كل بما يخصه. فالرعية يدعون لولي أمرهم ويسمعون له ويطيعون ويحذرون القيام ضده، فإن ذلك من أنكر المنكرات القيام ضد ولي الأمر. وقد أمرنا عليه الصلاة والسلام أنه إذا كان أمرنا مجتمع على رجل منا، يعني قد تولى أمرنا فجاء من يريد أن يشق عصانا أو يفرق كلمتنا، فإننا نضرب عنقه، يعني نكون ضده كلنا سمعا وطاعة لولي الأمر الذي والله الله. فهذا الواجب بين الراعي والرعية، ولا تصلح الأمور إلا بهذا، كما قال أبو بكر رضي الله عنه: إن أصبت فأعينوني، وإن أخطأت فقوموني. نعم. قال رحمه الله تعالى عن عائذ ابن عمرو رضي الله عنه أنه دخل على عبيد الله بن زياد فقال له: أي بني، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن شر الرعاء الحطمة فإياك أن تكون منهم. متفق عليه. قال شيخنا عثيمين: الحطمة الذي يحطم الناس ويشق عليهم ويؤذيهم. نعم، إن شر الناس الحطمة كما سمعنا معناها في بيان شيخنا رحمه الله، وهو الذي يؤذي الناس ويتسلط عليهم فيحطمهم، يعني بالظلم والقمع. فإن الظلمة وإن وجب علينا السمع والطاعة، ولكن هم سيحاسبهم الله ويجازيهم. فأصحاب نبي عليه الصلاة والسلام تعرضوا لشيء من ذلك من بعض الأمراء الذين كانوا بعد النبي عليه الصلاة والسلام وبعد الخلفاء الراشدين، لكنهم سمعوا وأطاعوا وصبروا واحتسبوا كما أمرهم صلى الله عليه وسلم. وهكذا يجب علينا، لأن الولاية شأنها عظيم، ولا يجوز ولا يحل لأي مسلم أن يتنكر لولي الأمر أو يقوم ضده، فإن رأى عليه شيء فيناصحه لله بينه وبينه على أي طريقة يستطيعها. وقد قال عليه الصلاة والسلام: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قالوا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. يعني بينهم التناصح واجب، بين الراعي والرعية، فهذا هو الواجب الذي تستقيم به الأمور والذي يرضاه الله عز وجل. نعم. قال عن أبي مريم الأزدي رضي الله عنه أنه قال لمعاوية رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من ولاه الله شيئا من أمور المسلمين فاحتجب دون حاجتهم وخلتهم وفقرهم، احتجب الله دون حاجته وخلته وفقره يوم القيامة. قال: فجعل معاوية رضي الله عنه رجلا على حوائج المسلمين. رواه أبو داود والترمذي. يعني أنه يجب على من ولاه الله أمر المسلمين أن يعطي كل ذي حق حقه، وأن يعدل بينهم، وأن يحسن في رعايتهم، ولا يسيء إلى أحد، وعليه العدل فيما بينهم، وبذلك تستقيم الأمور. عمر رضي الله عنه ذكر عنه قصة أنه كان من ضمن تحسسه عن الناس رأى نارا فذهب إليها ومعه رجل، فوجد امرأة ومعها صبية يتضاغون من شدة الجوع، وقد وضعت القدر على النار وليس فيه إلا الماء. سأل عن القدر، قالت: ما فيه إلا ماء، الله بيننا وبين عمر. قال: وما يدري عمر عن حالك؟ قالت: هل يتولى أمر المسلمين من لا يدري عن حالهم؟ فانطلق رضي الله عنه مسرعا إلى بيت المال، وحمل كيس دقيق على ظهره وجاء به، فقال الذي معه: دعني يا أمير المؤمنين أحمله عنك. قال: وهل تحمل عني يوم القيامة؟ فجاء وقال لمرأتي: أنا أضع الدقيق وأنت حركيه، يعني يطبخ لهم طعام. ثم لما نضج الطعام قام يأخذ من القدر ويضع بالصحن ويبرد للصبية حتى أكلوا وشبعوا، ثم قال لها: إذا أصبحت فأتيني، يعني في داخل المدينة. فجاءت وأعطاها ما تحتاج. وهكذا رضي الله عنه كان كثيرا ما يتفقد أحوال الرعية، ويجد أناس محتاجين فيقضي حوائجهم ويحسن إليهم. ولا غرابة، فإنه معروف رضي الله عنه بالعدل، وهكذا كل الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم وأرضاهم. نعم. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: قال هذا الباب الذي عقده المؤلف النووي رحمه الله في كتابه رياض الصالحين هو باب عظيم مهم، يخاطب به ولاة الأمور ويخاطب به الرعية، ولكل منهم على الآخر حق يجب مراعاته. أما ولاة الأمور فيجب عليهم الرفق بالرعية والإحسان إليهم واتباع مصالحهم وتولية من هو أهلا للولاية ودفع الشر عنهم وغير ذلك من مصالحهم، لأنهم مسؤولون عنهم أمام الله عز وجل. وأما الرعية فالواجب عليهم السمع والطاعة في غير المعصية، والنصح للولاة وعدم التشويش عليهم وعدم إثارة الناس عليهم وطيء مساوئهم وبيان محاسنهم، لأن المساوئ يمكن أن ينصح فيها الولاة سرا بدون أن تنشر على الناس، لأن نشر مساوئ ولاة الأمور أمام الناس لا يستفاد منه، بل لا يزيد الأمر إلا شدة، فتحمل صدور الناس البغضاء والكراهية لولاة الأمور. وإذا كره الناس ولاة الأمور يبغضوهم وتمردوا عليهم ورأوا أمرهم بالخير أمرا بالشر ولم يسكتوا عن مساوئهم، حصل بذلك إغار الصدور والشر والفساد. والأمة إذا تفرقت وتمزقت حصلت الفتنة بينها ووقعت، مثل ما حصل في عهد عثمان بن عفان رضي الله عنه حين بدأ الناس يتكلمون فيه فأوغر الصدور عليه وحشد الناس ضده، وحصل ما حصل من الفتن والشرور إلى يومنا هذا. نعم، هذا هو الكلام الذي دار الدرس حوله بناء على ما ذكره المؤلف رحمه الله من النصوص. فلذلك يجب على كل أن يقول بما كلفه الله به، سواء من الراعي أو من الرعية. فالراعي كما سمعنا عليها الرأفة والرحمة والرفق والإحسان والعدل وإقامة الأمر المعروف والنهي عن المنكر والمحافظة على مصلحة الأمة والعدل بينهم وتولية خيارهم وإبعاد شرارهم بحسب الاستطاعة والمعرفة والقدرة على ذلك. وعلى الأمة السمع والطاعة والنصح لولاة الأمر والتعاون معهم على البر والتقوى وعدم التشويش وإثارة المشاكل أو السمع لمن يريد أن يؤذي أو يتسلط على ولاة الأمر، لأن ذلك ليس من صالح الأمة. فقد أمر عليه الصلاة والسلام بالسمع والطاعة، قال: وإن ضربوا ظهرك وأخذوا مالك، لأن إثارة المشاكل وتسليط الناس بعضهم على بعض ليس من صالح الأمة. ولقد قال بعض العلماء: 60 سنة بسلطان ظالم أشد على الناس من ليلة واحدة بلا سلطان. يعني لو كان ليلة واحدة بلا سلطان تنتشر فيها الفوضى من النهب والسلب والاعتداء على الأعراض والدماء، هذه ليلة واحدة أشد على الناس من 60 سنة مع إمام ظالم. لأن الإمام وإن كان ظالم فقد يكون ظلمه محدود على فئة أو على بعض الناس ولأسباب، لكن لو صار الناس فوضى ليلة واحدة فإنه لا يحد ماذا يحصل فيها من المشاكل على الناس. فلذلك نقول يجب كما أمر عليه الصلاة والسلام لما قال: أوصنا يا رسول الله، قال: عليكم السمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي. فإذن يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. المرجع الكتاب والسنة، والتعاون بين الراعي والرعية هذا واجب، ولا تستقيم الأمور إلا بذلك. فنسأل الله عز وجل الثبات على الإسلام وقوة في الإيمان، وأن يصلح ولاة أمورنا ويرزقهم البطانة الصالحة، ووفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن ينصر دينه ويعلي كلمته، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.